وخيارها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. كان الخليفة إذا ودع جيشه للجهاد في سبيل الله كان يقول: احذروا معاصيكم أشد من حذركم لعدوكم. يأتيكم النصر بتقوى الله جل وعلا والابتعاد عن محارمه، وتكون الهزيمة بسبب المعصية، وقوع المرء في المخالفة ما يحصل له نصر، لأن النصر مشروط. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. إذا صبرتم واتقيتم وآكل الربا اتق الله وقع في المخالفة، وآكل الربا حارب الله قبل أن يحارب العدو. فكان الخلفاء يحذرون قائد الجيش وأفراده من الوقوع في المعصية لأنها سبب الهزيمة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وقال جل وعلا في آيات البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجاء من الله جل وعلا التحذير من الربا وأكل الحرام في ثنايا آيات الجهاد في سبيل الله. الهزيمة تكون بالمعصية، والنصر يكون بالطاعة وتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قد يقول قائل: الربا البسيط ما يضر، لأن الله حذر من أكل الربا أضعافا مضاعفة، أما إذا كان ضعف مرة واحدة أو مرتين فلا يضر. نقول: لا، الربا متوعد عليه بالوعيد الشديد، وإنما هذه الآية بيان للواقع المتعامل به في الجاهلية. كان الرجل يكون عليه الدين للآخر، فيأتي صاحب الحق فيقول: إما أن تفي وإما أن تربي، ما عنده شيء يفي، فقير، فيقول: إذن نزيدك في المدة وزد في المبلغ. فإذا تمت المدة جاءه أخرى وقال له: إما أن تفي وإما أن تربي، فيقول: ما عندي شيء أفي، فيقول: إذن نزيدك في المدة ونزيد في الحق. فإذا به يكون أضعافا مضاعفة. هذا هو واقع الجاهلية يحذر الله جل وعلا منه: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. اتقوا الله، اجعل بينك وبين معصية الله وقاية. وجاء الأمر بتقوى الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. وقد يأمر بالتقوى جل وعلا في الآية الواحدة أكثر من مرة، كما في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلاحكم وفوزكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة مشروط بتقوى الله. إذا اتقيتم الله فزتم، وإذا لم تتقوا الله خسرتم الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وجاءت آيات كثيرة بالتحذير من الربا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة، والآكل واحد والموكل واحد، وثلاثة لعنوا وهم لم يأكلوا ولم يوكلوا، لم يأخذوا ولم يعطوا. لما؟ لأنهم تعاونوا مع الاثنين، تعاونوا معهم، واحد كتب واثنان شهدوا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة، لأن الكاتب والشاهد تعاونوا على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو لم يجد الإثنان من يكتب ولا يجد من يشهد تعطلوا وتوقف الربا، لكن لما وجدوا من يكتب ووجدوا من يشهد استمروا فيما هم فيه. وأكل الربا ينزع الرحمة من قلب المرء، ويكون همه امتصاص أموال الآخرين، يأخذها بأي وسيلة، ولا عنده رحمة ولا رأفة بالفقير. والله جل وعلا حث على الصدقة وحرم الربا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهو جل وعلا يخاطب عباده بهذه الآية الكريمة محذرا لهم من الربا، لأنه سبب الهزيمة، والمعصية من حيث هي سبب الهزيمة، وأعظم المعاصي ومن أعظمها أكل الربا. ولهذا قال بعض السلف: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرادي، من القل والعدل في الدنيا ومن الفضيحة في الدار الآخرة. يفتضح وتوعده بالخلود في النار: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المسروع، مثل المجنون، يمشي ويسقط، يمشي ويسقط. يعرفه كل من مر به في عرصات القيامة بأن هذا آكل الربا. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية، بالابتعاد عن الحرام. وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن آكل الربا وآكل الحرام لا يستجاب له، والعياذ بالله. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وساق الآيات في هذا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي. معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير: السفر، مسافر مستجاب الدعاء، والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، رب أشعث أغبر مدبوع بالأسباب، بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يمد يديه إلى السماء، مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يقول: يا ربي يا ربي، تكرار النداء لله جل وعلا من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء. الإلحاح يدل على الافتقار وعلى الخضوع وعلى الرغبة فيما عند الله جل وعلا، وكلما افتقر العبد لربه وخضع وذل بين يديه فإنه حري أن يستجاب له. لكن مع هذه الأسباب الكثيرة من أسباب الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. معه أسباب الإجابة، لكن حرم من الإجابة بسبب المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام. ولما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم به ويقول هذا خالي لأنه من بني زهرة من فخذ أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يفتخر به ويقول هذا خالي فمن يأتيني بخاله، وهو من أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون مستجاب الدعوة، فعلمه صلى الله عليه وسلم ما يجعله هو وسائر الأمة إذا اتصفوا بهذه الصفة من مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. استجابة الدعاء سهلة عند الله جل وعلا، لكن لها شرط، اجتناب الحرام. إذا اجتنب المرء الحرام استجيب دعاءه، وإذا لم يجتنب والعياذ بالله فقد قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك. أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني لا تأكل إلا الطيب الغالي النفيس، لا، كل الشعير وما هو دون الشعير لكن يكون حلال. الطعام الطيب هو الحلال، والحرام خبيث وإن حسن وراق في الأعين واستساغته الأفواه فلا خير فيه. أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه طبق هذا التوجيه النبوي بحذافيره، فكان إذا دعا على شخص سقط في مكانه، يظلم فيدعو ويتهم بما هو براء منه فيدعو على من ظلمه فيسقط في مكانه ما يمهل. ادعت عليه امرأة قال الظلم أخذ شيئا من أرضي ورفعته إلى الحاكم وواحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه، قالت أخذ شيئا من أرضي، وحضر معها عند الحاكم وقال كيف أخذ شيئا من أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طيقه من سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها، وهي كاذبة فعمي بصرها وصارت تمشي فإذا حفرة في أرضها سقطت فيها وماتت وصارت قبرها، ما استطاعوا أن يخرجوها حفرة عميقة. والآخر الذي سبه قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتنة، فعمي بصره وطال عمره وصار يمشي في الأسواق يتلمس الفتيات ويقول شيخ كبير هرم أصابته دعوة سعد ابتلي. الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا التوجيه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخذوه وطبقوه بحذافيره جملة وتفصيلا. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وقد أطاب مطعمه فاستجيب له رضي الله عنه وأرضاه. وكانت بعض نساء المؤمنين إذا أراد زوجها أن يخرج في الصباح لطلب الرزق وقفت له بالباب وقالت يا عبد الله اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يخرج ليتكسب تقول احذر أن تأتينا بشيء حرام ونحن لا نعلم، فإنا نصبر على الجوع إذا لم تجد حلال ولا نصبر على النار من جراء أكل الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والربا من كبائر الذنوب، ومع كبره وعظم شأنه وشناعته إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا استحل المرء الربا كفر بإجماع المسلمين، إذا استحل عمل الربا واستحل كفر، وإذا تعامل بالربا وهو لا يستحله فهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك، لكن يخشى عليه أن يجره ذلك على سوء الخاتمة والعياذ بالله. فكبائر الذنوب قد يمهل صاحبها في الدنيا ولا يظهر عليه أثر، يسر الله جل وعلا عليه لعله يتوب لعله يرجع، فإذا استمر على معصيته يبتلى والعياذ بالله عند الممات بسوء الخاتمة. كثيرا ما يبتلى العبد جراء المعاصي التي اقترفها في الدنيا بسوء الخاتمة. منهم من يقال له قل لا إله إلا الله فيقول لا أقدر يعجز، ومنهم من يبتلى بأعمال سيئة قبيحة في آخر عمره فيموت عليها ويختم له بسيئ عمله والعياذ بالله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال بعض السلف أصعب آية في توعد المؤمنين هذه الآية، توعد الله المؤمنين بما أعد للكافرين من نار. واتقوا النار يعني أنكم إن وقعتم في الربا والحرام صرتم إلى النار، والنار ليست لكم لكن أنتم ذهبتم إليها لأعمالكم السيئة. النار معدة لمن؟ للكافرين ليست للمسلمين. واستدل علماء السلف رحمة الله عليهم بهذه الآية على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لأنها معدة، والتي لم تخلق ما يقال معدة للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين يعني أن النار معدة للكافرين للخلود فيها، لكن احذروا أنتم أن تكونوا من أهلها. وأكل الربا قد لا يخلد في النار لكن يمكث فيها ما شاء الله، قد يمكث فيها آلاف السنين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله في فرائضه في أوامره واجتنبوا نواهيه، وأطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به وينهاكم عنه، لأنه لا يأمركم إلا بالخير ولا ينهاكم إلا عن الشر. والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله أكثر من أن تحصر في القرآن الكريم. إن تطيعوه تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سبب الرحمة طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم الطاعة سبب لعدم الرحمة والعذاب الأليم في الدار الآخرة. ففيها رجاء وفيها تخويف، فيها تشويق وفيها تحذير. تشويق للطاعة وترغيب فيها أنكم إن أطعتم أفلحتم، وتحذير من المعصية إنكم إن عصيتم خسرتم الرحمة والفلاح في الدار الآخرة. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فلا يستدل بعطاء العطاء في الدنيا على الرضا، وإنما قد يكون من باب الاستدراج والأخذ على غرة، يستدرج الله جل وعلا الظالمين والعاصين، يملي لهم ويمهلهم ويعطيهم ويظنون أنهم مرضي عنهم وأنهم أحسن حال من الفقراء الذين ليس بأيديهم شيء. وربما افتخروا في أنفسهم أنهم أعطوا من الله العطاء الجزيل. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا ابتعد عن طاعة الله وقع في المعصية يسلط الله جل وعلا عليه شيطان يقوده إلى المهالك. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، تحصل لكم الرحمة بطاعة الله وطاعة رسوله. وإذا حصلت المعصية والعياذ بالله فبحسب حال المعصية، قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والمعاصي منوعة، إلا أن كثرة المعاصي قد تسبب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فليحذر المسلم ذلك وليبادر إلى طاعة الله وإن كان قد وقع في شيء من الربا فليبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. والله جل وعلا يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول بعض السلف: إذا تاب المرء من الربا وله حقوق لدى الآخرين هل يترك الزائد لهذا المرء أم يأخذه؟ كان يكون مثلا لمؤسسة الربوية أعطاهم وله ويأخذ على أمواله فوائد، تكدس في الفوائد عندهم، ثم من الله جل وعلا عليه بالتوبة وتاب، هل يأخذ هذه الفوائد أو يتركها لهم؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يتركها لأنه لا يجوز له أن يستفيد أو أن يأخذ وتاب، يأخذ رأس ماله ويترك الزائد. آخرون من المحققين رحمة الله على الجميع قالوا: لا، بل يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين، لا يأكلها لأنها حرام عليه، وإنما يصرفها في مصالح المسلمين ولا يتركها لهذه المؤسسة الربوية تستعين بها على المعصية. أما إذا كان هذا الحق عند شخص فقير أو نحوه فيترك له حقه، يترك له الزائد ولا يأخذ المرء إلا رأس ماله. لكن هذا التفصيل فيما إذا كان الحقوق عند مؤسسة ربوية تتعامل بالربا، فإذا ترك لهم الحق الذي له استعانوا به على الباطل، وإن أخذه فلا يأكله وإنما يصرفه في مصالح المسلمين، والله جل وعلا يأجر على ذلك لا على التصدق بهذا المال لأنه معهم صدقة، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما يأجره على التخلص من الحرام، يأجره جل وعلا على توبته من الربا، يأجره جل وعلا على استجابته لنداء الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.